إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، إن الإنسان في هذه الحياة مجبور على جمع حطام الدنيا والتقلب في شهواتها، فينشغل بذلك غافلا عن ذكر الموت وذكر الدار الآخرة، يتقلب في هذه الحياة ويتقلب في شهوات هذه الحياة الدنيا غافلا عن الموت الذي ينتظره بين الحين والآخر، وعن الدار الآخرة التي هي دار الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. وإن ذكر الموت فإنما يذكره للتأسف على دنياه، لا يذكره الموت لأجل أن يحث نفسه على الاستعداد للقاء الله سبحانه، ولكنه ليتأسف على الدنيا التي يتركها وراءه. هذا الإنسان اليوم، مش الإنسان تقبل بالسلف صحيح، لا. وينشغل في عمره، فلا يزيد هذا التذكر إلا بعدا من الله. إذا كان إنسان يتذكر الدنيا لأجل أنه يتأسف أنه قد يخليها مراه، مش أنه يتذكر الموت لأنه قد يخلي هذه الحياة مراه وكذا وكذا، لا. ويتأسف ما يتذكرش الموت لأجل الاستعداد للقاء الله، وإنما يتذكر الموت لأنه قد يخلي مراه هذا القصور وهذا المصائب كان. فهذا التذكر، يتذكر الموت، لا يزيده إلا بعد من الله تعالى. ما عنده حتى شيء إذا يتذكر الموت ولم يتذكر، فإنه الإنسان وكيتقلب في الحياة الدنيا ولا يستعد للقاء الله تعالى، لأن المقصود الموت هو الاستعداد للقاء الله تعالى. ثم تشبه الاسفهنة، لا، استعد للقاء ربك سبحانه وتعالى. أما التائب الذي يتذكر الموت وهو تائب، تاب من معاصيه، فإنما يكثر من ذكر الموت لينبعث في قلبه الخوف والخشية، لتزداد الخشية من الله في قلبه. هذا التذكر هذا مفيد له، مأمور به. أما الذي يتذكر الدنيا تقول أنا نخلو هذا الشيء مرانا ويتأسف على مشي، أنه يتذكر بشيء يستعد للقاء الله تعالى ويخشاه ويريد رضاه الله. التائب هذا التذكر، التائب يتذكر لقاء الله تعالى لأنه يستعد ويريد أن يجدد التوبة بين كل حين وآخر، لأنه له شوق في لقاء ربه. الدنيا لا يريدها، ولكنه يتذكر الموت لأنه سيكون هذا الموت سببا في لقاء ربه الذي يتمنى أن يلقاه بين كل حين وآخر. وقد يكره هذا التائب الذي يتذكر الموت بصدق، قال يتذكر الموت خيفة في أن يتخطفه الموت قبل تمام التوبة وإصلاح الزاد. إن شاء يكون كيستعد يمشي صفار كيعمل الزاد ديالو كيهيا، تيكون ديك الساعة هو كيتذكر الموت وكيخاف أن الموت يديه، هو باقي ما هيأش راسو. التائب الكامل ماشي ما كيفخش في الدنيا، ما كيفخش في هذا، لا. الدنيا يريد فراقها، الدنيا يريد أن يطلقها أو طلقها يعني ثلاثا كما كان سيدنا علي رضي الله عنه. لكن هذا الإنسان التائب يتذكر الموت بصدق شوقا للقاء ربه، كما قالت إن موسى وما عجل كان قوم قالوا وما لما أراد أن يلقاه في في في, في, في الطور وما عجل كان قوم يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجل هما جايين مراد القوم اللي غادي يكونوا معها اللي غادي يتقوا غادي يلقوا الله سبحانه وتعالى غادي ينظروا الى الله سبحانه وتعالى قال لهم هما ماشي مراي ولكن انا عاجزت اليك ربي لترضى اريد ان ان ان القاك لترضى عني وما القوم اللي هم ماشي مراي كانه يجب ان يتريث يتاخر كانه يحب أن يتأخر لقاؤه يجيبه حتى يجيب حتى يستعد فلا يجيبه حتى يستعد للقائه. لذلك فالعاقل العارف بربه يذكر الموت دائما لأنه موعد اللقاء، موعد للقاء حبيب حبيب. طالما ينتظر يعني إنسان كيكون كيتمنى واحد حبيب ديالو باش يلقاه، فإذا جاءت ساعة اللقيا فإنه حينئذ يكون في منتهى الشوق. لكن هو الشيء الذي يخافه التائب الذي يتذكر الموت هو أنه يخاف أن يكون أن يأتي الموت ويأتي الأجل وهو لم يكن قد هيئ نفسه تهيئة كاملة. هؤلاء هم التائبون، وهذه مواقفهم حينما ينتظرون يعني الموت وينتظرون. أما هم فإنهم في يريدون أن يفارقوا هذه الدنيا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان المصطفون من أصحابه من من من من أصحابه رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه من اللذات قاطع اللذات هي الموت. الموت يقطع كل شيء فكيبقى زمشة ما كيبقى يكسى لا يريد أكلا ولا شربا ولا يشتهي أي طعام ولا أي شرب، يعني صافي جد الموت يقطع كل شيء. فشنو قال أكثروا من ذكر علاش؟ باش نغص عليكم الحياة. الإنسان من يكون كيعيش في واحد النشوة الحياة واللذة والشهوات تقصي ذكر الموت، لأن علاش؟ لأن الإنسان يكون في حال غفلة كبيرة. ولكن الموت إذا تذكر الموت فإن الموت يذكره بلقاء ربه، وهذا هو الشيء الأعظم. أنت أيها الإنسان ما خلقت لتبقى في هذه الدنيا لتعيش هذه الحياة اللي هي حياة فانية، حياة لا قيمة لها، حياة مليئة بالمنغصات والمقدرات وبالمصائب وبالشهوات الفارغة التي تكون ناتجة عن المعاصي. نسأل الله العافية. وعن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ من أعقل أكيس الناس من أعقل الناس؟ شكون ابن عمر قال شيء وهو عشر من الصحابة أنصار قالوا يا رسول الله، الصحابي قالوا يا رسول الله من أكيس الناس؟ شكون هو عاقل في الناس الكياسة الأقل ما بقاش في الناس؟ الناس كفهم على الكرة مع أنه لا تمشي حاجة اللقاء بالله تعالى تمشي حاجة الكرة وصف وقد هو في الكرة محبذ الكرة دخل روحه وبقه وكي سكت له قلبه كيشوف شي منظر مثل هذا وكي لأن ربما ذلك الفارق ياله ما سجل شيء ما سجل شيء فكي يمشي عن الله تعالى في أسوأ حال وهو يلعب ويتخشع في الكرة ما كيتخشعش من لقاء الله أبدا. لا يمكنه أن يحصل له أدنى شيء من الخشوع الذي يحصل له هو هذا البشر اليوم، هذا البشر الذي ابتلي به يعني هذا الزمن، يعني هذا الزمن نسأل الله العافية. كيف يقول لهم من الصلحين عليكم بالله هذا البشر الذي لا يتذكر الموت وإنما هو يعيش في اللهو واللعب ويتقلب مش اللعب مرة بخطاة دائما كل صباح كل عشية منتخب فلاني ومنتخب فلاني والدنيا قامت ما كاين حتى حاجة ولا يتذكر لقاء الله أبدا ولا يتذكر الموت حتى يجي الموت هو يشوف كرة. صلى الله عليه وسلم قال من أكيس الناس يا رسول الله ومن أكرم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت. أقل الناس هو اللي تكثر من ذكر الموت. أقول لهم اليوم يقول لك أكثر لك يذكر الموت كثير أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للقاء الله، أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. يعني هذا صادق قول رسول الله، شكون الناس اللي فيهم عندهم العقال، يعني فيهم الكياسة والعقل، يعني العقل أقلال. تقول الشافعي قال له الحمق، قال من ثم الحمق، قال العالم مسك متوحد، العالم يعمرها الحمق، العالم الفلس يعمرها الحمق. فأكثر الناس ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له هؤلاء هم الأكياس والعقلاء، لأنهم يتفكرون في مصيرهم الدائم. قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا ولم يترك لي ذي لب فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت في عينه الدنيا وهان عليه كل ما فيها. قال الدنيا الموت فتح الدنيا، نبقى لمتى؟ لأن الدنيا الأمر للإنسان المغرور كي يغتر بها المغرور، أما العاقل الذي يتتبع هذه الحياة وما فيها من مشاكل ومصائب وبلايا، قال فإنه حينما يتعقل في هذه الدنيا يجد أن الموت فضحت الدنيا، ما خلت لمت، يعني الناس يشوفوا كيعيش في الرفاهية وكذا، لا غدا مشى دوا، تارك القبر ومشى القصر. يعني الموت فضحت كل شيء، خلى أولاده وخلى الجواري وخلى السيارة الثارهة وخلى أين هو؟ راه في القبر كي يكله الدود. فقال فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب عند العاقل فرحا. قال الإنسان العاقل ما يبقاش يفرح الدنيا. وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت في عينه الدنيا وهان عليها كل. الإنسان يلزم قلبه ذكر الموت الدنيا كالصغرت عينه، كالقش ما تبقى قيمة، هو عنده ذلك الشيء، عنده السيارات دي القصر، يعني كشف آخرها الموت، ما عنده حاجة ذلك الشيء اللي يمكن غادي يخليه انتم الناس دي والورثة ما يذكروه شيء نهائيا. الإنسان اللي عنده الأقل كذكر يبقاش يجمع بلقيص وميسألش عن الدنيا التي يجمعها هل هي محال أم حرام، لا، يعني كيف مآلها ممكن يقول. ونظر ابن مطيع أحد العلماء يوما إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. يعني شاف الدار ديالو عجباته، يعني ربما الدار جميله فيها هندسه جميله فيها مزخرفه من النقش الى اخره، ولكن شاف فيها طيبك علاش؟ لانه قال لك ودي غادي يعني احنا غنشوفوا المصدرين القبر، هذه الدار هذه مزخرفه من نقش فيها كذا وفيها كذا، ولكن تبقى تما، انا غادي نمشي للقبر تما نضيق القبر، ما تجبرش تفيد، ما كاين ما الوسيط، ما عندكش من الوسيط، منك التراب. وقد سلب منك عقلك وعينك سمعك وكل شيء سلب منك، ما يقول لك حتى حاجه، لا المال ديالك لا حواس ديالك ما كنت حاجه، لا اللسان ديالك، كل شيء مشى للقبر، ما يبقى لك ولا شيء. اذا ما فائدة هذه الدنيا وما فائدة هذه الدار التي شيدها صاحبها؟ ولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد التابعين، من صحابة التابعين، ولكن كان من جلة التابعين، كان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، كعدهم من الخلفاء الراشدين، قال: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله؟ ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. واش ما كتأملوش؟ قال: ما عباد الله، أنتم كل يوم تجهزون كدوا الأموات، هل في الصباح في الغداء غاديا وفي الصباح وفي عشية في فيك توضعه توضعه فش ديك الأرض الأرض كيف سترب وخلف الأحباب مره خلف أولاده والأهل دياله والأقارب والأقارب والأخوة وقطع الأسباب. هل تتعبون بهذا؟ يقولها لقومه يقول لقومه رضي الله عنهم عبد العزيز الخليفة الراشد العادل ما تشوفوش ما تتعبوش بهؤلاء الأموات الذين تجاهدونهم كل يوم. هذا ميت وراء ميت صباح مساء أين يتبعونهم؟ فاش في التراب. وقد خلفوا وراءهم الأحباب الأقارب والأصحاب ثم أيضا قطعوا الأسباب من قلم حياة كل مشاهد من قلم. إذن اتعبوا بهذه المناظر التي تعيشونها صباح مساء. اتعبوا أيها الناس. هذا المعنى دي الكلام دي للعمر بن عبد العزيز رضي الله. وفي هذا المعنى في معنى الموت يعني كلام كثير ذكره الأحاديث والصحابة والسلف الصالح الذين كانوا يعيشون الموت كيعيشوا بالآخرة ما كيعيشوا بالدنيا بالدنيا. وكان نحن الآن لا نعيش إلا للكرة فقط لا فريق فلاني الناس ما عندهم العقل فين بيك كذا. الصحابة عن أكياس عن العقلاء شكون العقلاء يا رسول الله؟ قال أكثرهم للموت الكرة وأشدهم له استعدادا هذا هم العقلاء. مش العقل ولك يجمع الفلوس أو يمشي يمشي يكون يعني يدير المصائب كحلب. لا هذا مش عقل هذا أحمق. يعني الأحمق مش الأحمق ولك يمشي عريا في الزنقة. لا الأحمق هو الذي يلهث وراء شهواته ويترك المصير الذي ينتظره كي يترك الآخرة كي يترك ما يأمره به الله ويستعد للقاء الله. هذا هو الأحمق. أما العاقل هو الذي يستعد للقاء ربه كي يشوف أن لقاء الله تعالى هو الشيء الحقيقي الذي لابد منه لأنه ما عندنا منه صار يعني حل ما بقى غادي يمشي عن الله تعالى. فهذا هو المصير الذي ينتظره ما عندنا منه. فلذلك العاقل لا هم له إلا الاستعداد للقاء ربه. استعدوا للقاء ربه يا أيها الإخوة المؤمنون استعدوا للقاء ربكم ولا تعيشوا في غفلة لا تعيشوا كونوا على بصيرة من أمركم واستعدوا للقاء ربكم. فكم من أناس فكم من أشخاص كانوا معنا بالأمس القريب وودعناهم أين هم الآن؟ هل رجعوا إليكم؟ هل عادوا إليكم ينتظرون يستقبلونكم مرة أخرى بعد تلك المفارقة ديال الموت؟ لا أبدا لا رجعة بعد ذلك اليوم. ذهبوا إلى لقاء ربهم فلا نعلم كيف هم والله. هل هم في نعمة أم في نقمة؟ فالواحد منا لا يدري. فلذلك إذا كان يرى أن هذا المصير المجهول ينتظره كل عاقل فينبغي له أن يستعد للقاء ربه وأن يفكر أن هذه الحياة ليست حياة استقرار وإنما حياة عبور. حياة وإن الدار الآخرة للحيوان لو كانوا يعلمون. حياة الاستقرار هي تلك التي تنتظر الإنسان عند لقاء ونعم المستقر ونعم الحياة التي تنتظرنا إن كان قد استعد لها إن كان قد استعد للقاء ربه. فنبشره ب وأيها الإخوة الموت لها سكرات لها دواهي دواهي. الإنسان لا يفارق روحه الجسد حتى يرى أشياء ثلاثة. أولا سكرة الموت. ثالثا ملك الموت الذي يأتي ليقبض روحك وهو يعني مخلوق جديد لا عهد لك به. هذه من الدواهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى من سكرة الموت فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الموت لسكرات. ف والمصير الأخير الدهية الثالثة هو تبشير. إذا كان الإنسان الميت مسلما فإنه يبشر بحسن المصير وبحسن الخاتمة. وأما إذا كان الإنسان والعياذ بالله وأما إذا كان الإنسان سيء الخلق سيء السيرة سيء فإنه ينتظره فإن المساءة تعجل له في تلك اللحظة عند قروض الروح. فعند خروج الروح يرى ملك موت ويشاهد ويعاني من سكرة الموت ويبشر إما بالجنة أو النار. فنسأل الله أيها الإخوة أن نكون من أهل الجنة وأن نكون من الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة تساق له عند خروج الروح. يأتي إذا كان الإنسان صالحا فإن يعني الله تعالى يرسل له ملائكة الموت يعني في صورة حسنة يبشرونه بالجنة ويؤمنونه من الخوف, لا خوف عليهم ولا حزن. فالملائكة تؤمن هؤلاء الصالحين عند خروج الروح. ولكن والعياذ بالله إذا كان العكس, إذا كان هذا الميت المحتضر إنسان يعني سيء السيرة, إنسان والعياذ بالله إما يعني مشرك بالله أو مبتدع, فإن الملائكة يعني تخرج روحه مع الضرب الشديد على ظهره وعلى دبره. فلا على كل حال نسأل الله أن يعافينا وإياكم أيها الإخوة وأن يحفظنا لما حفظ به الذكر الحكيم حتى تخرج روحنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المؤمنون, استعدوا للقاء ربكم, فإن هذه الحياة لا يفرح بها إلا الغافلون, ولا يفرح بها إلا الأشقياء. فلو كانت هذه الحياة حياة الدنيا يعني ينعم فيها الإنسان ويسعد فيها لسعد فيها من قبلنا من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون لم يكونوا يعطون لهذه الحياة أي قيمة, بل كانوا فقط يتخذونها قنطرة ومعبرا للآخرة. لأن هذه الحياة يعني استعملها الإنسان لأجل أن يصل إلى أن يلتقي بربه. يعني مش الله تعالى جعلك مش تعيش هنا في الحياة. الأنبياء اللي كانوا ملوك, سيدنا سليمان, سيدنا داود, اتخذوا تلك الدنيا التي أعطاه الله إياها اتخذوها زادا للآخرة. كانوا يدعون إلى الله, كانوا يتخذون تلك الدنيا التي عندهم دعوة إلى الله, كانوا ينشرون التوحيد في أصقاع الأرض, لأن كانوا فقراء, لأن أعقل الناس هم الأنبياء. كيش واحد عاقل قد الأنبياء, وأعقلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانوا يتخذون هذه الحياة قنطرة للآخرة, كما قال الشاعر: فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوا صلح الأعمال فيها سفنا. يعني الدنيا لا قيمة لها, ولا يعبأ بها إلا من كان مغفلا أحمق لا عقل له. أما العاقل الذي يخشى ربه ويريد السعادة لنفسه فإنه يستعد للقاء ربه, لأنه يعلم أن لا عيشة, أن لا سعادة إلا في الآخرة, ولا سعادة إلا إذا رضي الله تعالى عن العبد الذي خلقه الله في هذه الحياة. فاتقوا الله أيها الإخوة, وأصلحوا ذات بينكم, واستعدوا للقاء ربكم, اعلموا أن مقامنا هنا مقام غير خالد, والخلود إنما هو في الجنة, الخلود إنما هو في الآخرة, إما في الجنة أو في النار والعياذ بالله. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, واحفظوا جوارحكم, واحفظوا أسماعكم وأبصاركم, واحفظوا كل ما, وحسنوا أخلاقكم مع إخوانكم, واستعدوا للقاء ربكم أيها الإخوة, حتى لا يطغى الشيطان للتحريش بينكم, لأن الشيطان عدو الله يريد أن يحرش من المؤمنين، يعني حرب هذا على هذا، فلا يترك علاقة بين الإخوة المؤمنين، علاقة مستقرة على الود والإحسان والإيقاء. فاتقوا الله أيها الإخوة، واعلموا أن الحياة الدنيا إنما هي حياة غرور وليست حياة استقرار، واعلموا أن الحياة التي أرادها الله لعباده، إنما الدنيا خلقت لك أيها الشخص أيها الإنسان، أنت خلقت مش للدنيا، خلقت للآخرة، والدنيا خلقت لك، فسخر الله لك ما فيها من سماوات ومن أراضين، ولكن أنت خلقت للآخرة لما ينتظرك. فإذا كيف قال الشاعر، لقد عنيت بأمر الله فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمر. أنت أريد بك أن تكون من أهل الآخرة ومن أهل الجنة، فلا ترضأ بنفسك ولا تصرف بنفسك عن ما أراده الله منك. الله تعالى أراد منك أن تكون عبدا له في هذه الحياة، طائعا تطيعه ولا تعصيه، تستعد للقائه ولا تغفل عن لقائه. فكن أيها العبد عند حسن ظن ربك بك، تسعى في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام، وانجنا من ظلمات النور، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر السلطان محمد السادس سرا تعلو به راية الإسلام وينتظم به الأمر الخاص والعام. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلح أوطاننا، اللهم أصلح أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.